إذا ما يلوزي تشاك ما يرور كي ديتواني لعبد ما يلوزي تشاك يروعي تشاك ما يفودي سواك ياكني كي يهواني لي تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز دير رحبة كسنسني غيال عيدوغن الهيبة ويقي رقاسة نشتو شملة ليبقاريق جنسيدي وينهرنا من المال ثلسن كمزون تسيخسي وينهرنا من المال ثلسن كمزون تسيخسي يا موح موح كرما تدو غمروح موح موح جاك مايلو زاو علي جاك مايلو جاك مايلو جاك مايلو زاو علي جاك مايلو Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Is my loss in check? ما يرور كي ديتواني لعبد ما يلوزي تشاك يروعي تشاك ما يفودي سواك ياكني كي يهواني لي تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز وانتو مناظرك يحشني ضرنيك داتو منظر تتسكي نظرك وتنغل جيبك وكيو قدن ذو انتو ثظمة ثربت ذسر مسيريك كيو قدن ذو انتو ثظمة ثربت ذسر مسيريك يا موح موح كرمة تدو ضمروح موح موح شاك مايلو زاو علي شاك مايلو شاك مايلو شاك مايلو زاو علي شاك مايلو شاك مايلو Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Is my loss in check? ما يرور كي ديتواني لعبد ما يلوزي تشاك يروعي تشاك ما يفودي سواك ياكني كي يهواني لي تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز تشاك ما يلوز تشاك ما يلوزا وعلي تشاك ما يلوز والسقف مسمو بالنور غاف فو شمار وتكال نهو عم مذوق ندور سيل سسف سيل زاب كبد زيادة لهضور مكولة بهم داخل خال كبد زيادة لهضور مكولة بهم داخل خال موح موح كرمة تدو ضمروح موح موح شاك مايلو زاو علي شاك مايلو شاك مايلو شاك مايلو زاو علي شاك مايلو Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss. Check my loss. Check my loss, Awali. Check my loss.